يقول السائل الكريم: شيخنا هل يجوز أن أسافر مع زوجتي ونحن اثنان فقط؟ والله للضرورة أحكام. الأولى أن تبحثوا عن يعني ثالث، إما يعني من إخوانك ولا من إخوانها ولا من أخواتك ومن محارمك، لكن عند الضرورة لها أحكام. يعني إذا كنتم بالسيارة والطريق غير مخوف فيعني الأمر إن شاء الله فيه سعة، لكن الأولى أن تكونوا ثلاثة. نعم.